ولما دخلوا من حيث أمرهم

مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار مثل الجنة الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الذين يستحبون الحياة الدنيا